مساء الخير. هاني، ازيك يا هاني؟ ازيك يا ليلى؟ مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا رشا؟ ازيك يا فرحه؟ ابو شهاب، وانا كمان مشتاق لكم والله كتير. وحياه ربنا، كل سنه وانتم طيبين والحمد لله على السلامة. مساء الفل. ازيك يا ناس؟ مساء الخير يا مسز سحر. مساء الخير يا مستر. مساء النور. والله وانا كنت عايز اطلع من بدري، بس انا امبارح كده اتعكيت في حوار، ف كنت تعبان الصراحه. ميرسي يا رشا، كتر خيرك. ميرسي. نظام غذائي للقطط؟ لا، سرحهم احسن يعني، ما تحاولش تبذل مجهود مع القطط يعني، فاهمني يعني؟ ودي مستر بيتس بقى، انت ايه يعني، ما تبذلش معاهم مجهود اكتر من اللازم. وقت ما تبدا انت بقى تعمل لها حاجه مخصوص، لا تسرحها على طول، بلا غذاء مخصوص للقطط بلا بتاع، اكلهم زيك. لقيت الموضوع بقى مكلف. انا صراحه لقيت في زن بقى، في سن معين كده القطط بتبدا تزن، فما استحملتش. لكن كانت بتاكل معايا نفس اكلي، بتاكل توست وبتاكل تونه وبتاكل رده، بتاكل معايا زي اكلي. ازيك يا هيام؟ في كيفك؟ انا تمام تمام. الله يسلمك الله يسلمك، انا زي الفل. انتوا طمنوني عليكم، اخباركم ايه؟ عملتوا ايه في العيد؟ بص لك، بيجي وجع في البطن، الكوليسترول ودهون عاليه، ثلاثيه عاليه. بلاش بقى الكلمه دي، عشان دي الدهون الثلاثيه العاليه دي بتضحكني يعني، دي بالذات الكلمه دي بتضحكني. ماشي، فهما مش فاهمين يعني ايه ترايجلسرايد، مش فاهمين هما بيقيسوا ايه اصلا، فبلاش تحكمي يعني. انا عندي العيانين اللي بيمشوا على النظام الدهون الثلاثيه عندهم قراءاتها وهميه، 500 و600. وانا كان معايا الباشمهندس ابراهيم محرم ده، وصديق يعني، ده كان الدهون الثلاثيه بتاعته 3000 3100 3200. فيعني ده مش دهون اصلا، ده مش دهون. انا بقيس لك ناتج حرق الدهون اللي هو الجليسرول، فما بلاقيه عندك عالي ده مش معناه ان انت عندك دهون عاليه، لا، انت معاك، انت حرقت، انت بتحرق كمان ستيل ناو بتحرق. التوست اللي موجود عندنا ابيض؟ لا، ممنوع، ده ما بيتاكلش. جوري، ميرسي ميرسي. ازيك يا عبير؟ ايه الاخبار؟ عودا حميدا عودا حميدا. كوكي كوكي، دول خربنا الدنيا. بصي، انا معايا 7 أو 8 حالات، انا بعتبرهم مش كريتيكال، بعتبرهم حالات محتاجه مني احطهم في مرتبه الاهتمام. كلهم دخلوا الرعايه في العيد، صلاة النبي يعني. كله بقى، لا، خبطوا فته يا ناس، مش لحمه بس، خبطوا فته بقى. في واحده خبطت فته ورجولاش في الرعايه دلوقتي. خلاص، جسمي حابس ميه، دي كفته. كلمه جسمي حابس ميه دي كفته، مش ما تقوليهاش. ال LDL ضعف ال HDL، ده النورمال بتاعه يعني، عشان القصه تمشي مظبوط تبقى ده ضعف ده. خلاص، اللحمه متعبه، وانا قلت خلاص اللحمه متعبه. ال دي ال ما تعمليش فيه حاجه، ال دي ال حاجه مهمه، مهمه قوي كمان. سماح بتقول بقالي شهر ومش بخس، قال لي اللي خسه بقى، خسه ازاي مش عارف. انتفاخات تحت العين، انت ما مشيتيش على النظام، محدش بيبقى ماشي على النظام وهو عنده انتفاخات تحت العين خالص. كوليسترول توتال 200 حلو، ما فيهوش حل، ده كويس. 200 توتال حلو، توتال 200 توتال ده يعني اتش دي ال وال دي ال وفي ال دي ال. الهرم الرابع، الهرم الرابع بيقول منور يا مدير، ميرسي ميرسي. مفيش حاجه اسمها حبس الميه، مش حاجه اسمها حبس الميه. شو اخباره شحاده ابو كف؟ اه شفنا منه ناس كتير شحاده ابو كف. واي بروتين قالوا انا بك يعني البروتين بقى تمرين مهم؟ لا مش مهم. رد في الثلاجه لانها هتبوظ. النظام لوحده مش محتاج حاجه، النظام لوحده مش محتاج حاجه. كلت لحمه كل يوم تعبت جدا. تحصل طبعا، اللحمه تهد جسمك طبعا. ذاك برنسس امل، ميرسي ميرسي. دكتور ممكن غير التوست عشان كرهت طعمه جدا؟ والله امي اشتكت نفس الشكوى بس مش عارف. يعني رز وشرب، انا ببدل على الرز والتوست، هعمل ايه طيب؟ انا ما عنديش حلول مؤقتا. يعني كوليسترول 330 برضه، كلمه كوليسترول توتال يا اشرف ات مينز ناثينج يعني، اي كلام. الاتش دي ال كام؟ هو ده اللي بيتقاس يا حبيبي، الباقي كله كفته، ما بيتقاس. شفتك امبارح على قناه الشمس، مقنع جدا. هو ده المشوار اللي انا رحته بقى، عزموني فرحت لهم امبارح، حتى ما لحقتش اقول لحد ان انا هطلع يعني معاهم. تعمل مناظره على الهوا مع بتوع التغذيه والسمنه؟ لا انا مش هعمل مناظره مع دول عشان دول مش دكاتره. انا يوم ما اعمل مناظره اعملها مع دكاتره بس، لا يوم ما اعمل مناظره اعملها مع دكاتره خلاص. جنين القمح بديل للرده؟ لا مش بديل للرده. بطن القدم اعالجه ازاي؟ لا هنا بطن القدم ده لو على الناحيتين، انت عندك مشكله في ظهرك يا شيماء ماشي، او كلت اليومين اللي فاتوا دول مانجا كتير. تراكمي فاطر 500، ممكن اكشف واعمل ايه؟ احجز واكشف عادي مش مشكله. غدا عنتر، ازيك يا غدا؟ بص ايات قالت كلمه حلوه، احنا ليه لو اكلنا غلط بنتعب جامد مع ان احنا كنا بناكل ومش بيحصل حاجه؟ لا كان بيحصل، انت كنت متبهدله، انت كنت عايشه اصلا على ادويه. انت النهارده انت لا، حلقه جديده يا نور، حلقه جديده في مذيعه جديده كده اسمها هبه السيسي. هبه دي كانت ممثله قبل كده فاهم، وكانت عامله دور صغير في فيلم انا بحبه. المهم يعني كلموني بقالهم شويه بيكلموني عايزين نعمل حلقه. المهم رحت عملت الحلقه امبارح، هنزل لكم اللينك بتاعها دلوقتي. بس هي الحلقه كانت حلوه، انا رحت في السريع يعني، خبطت الحلقه ومشيت على طول، حتى كنت هطلع بعديها لايف بس كنت تعبان. 12 كيلو دهون زياده تنزل ازاي؟ 12 كيلو 12 كيلو دهون زياده؟ طب انت الدهون الاصليه كام؟ مش عارف ايه الزياده دي. كويس قوي. سؤال بقى، السكر دايما عالي عند بنتي فوق 400. هنسال سؤال بقى، سؤال حلو. السكر اللي موجود في جسم حضرتك يوميا، هل مصدره الاكل؟ طيب لو انت صمت 10 ايام عن الاكل نهائي نهائي، يعني انت ما اكلتش خالص تمام، لا اكلت ولا شربت 10 ايام، وقست سكرك هتلاقيه صفر؟ لا، انت هتلاقيه ود النورمال برضه، الرينج بتاعك انت الطبيعي ده. لو في حاله ان انت عندك الانسولين مش شغال، شغال كويس عشان خاطر العيانين الانسولين هم مش شغال كويس، سكرهم عالي شويه تمام. لكن انت سكرك انسولينك شغال كويس، فانت بعد 10 ايام صيام هيبقى سكرك مش هينزل عن 70 خلاص. طب راح فين بقى؟ راح فين؟ مين اللي بيقول احترام الشديد لحضرتك؟ محدش يعني، محدش يقول البق ده اصلا. احترامك الشديد ليا واصل، كتر خيرك. خش في اللي بعده. سكر بيتغذى عليه سرطان، سكر بيتغذى عليه كانديدا، سكر بيعمل التهاب، الكلام ده تقولوه هناك مش عندي هنا خالص خالص خالص. خلاص احنا قفلنا الكلام ده ماشي. الالتهاب ما بيعملوش سكر نهائي نهائي. خلاص احنا هنقول بس الكلمتين دول عشان قبل ما ننسى. سكرك بعد 10 ايام صيام سواء انت عيان عندك الانسولين بعافيه او انسولينك سليم انت سكرك مش هيبقى صفر اصلا. خلاص. طب السكر بقى بيجي منين؟ بيجي منين السكر اللي عندك ده في الدم اللي انت بتجريه في مواسيرك بره ده؟ جبته منين حضرتك؟ لو احنا صايمين لمده 6 ساعات الاولانيين بكسر حاجه اسمها النشا الحيواني اللي انا مخزنه في الكبد اسمه جلايكوجين. كويس كويس. بعد بقى 6 ساعات وانت لسه مكمل صيام السكر ده بيتكون دونوفو. دونوفو يعني ايه؟ دونوفو يعني ايه؟ يعني انا بصنع السكر من مواد غير سكرية. بصنع السكر من مواد غير سكرية. في امثلة في امثلة. حضرتك عضلات جسم ساعات من عضلات اللمس دي اللي هي الاطراف، عضلات العينين اللي بتحرك عينيك يمين وشمال، عضلات الرقبة، العضلات دي لو هي شغالة بريت بسيط زي ما انا شغال كده بطلع مادة اسمها بايروفيك اسيد. البايروفيك اسيد ده بيتحول لحاجة اسمها الانين. الالانين ده امينو اسيد او حمض اميني، يعني ينفع اصنع منه بروتين فبيعرضوه على الجسم. انت محتاج الالانين ده في حاجة. يبقى انا دلوقتي عضلات جسمي طلعت بايروفيت، فالبايروفيت ده خدته عملت منه حمض امين اسمه الانين. الالانين ده بقول له انت يا عضلات محتاجاه، انت يا بروتين بتاع انزيمز محتاجه، انت مش محتاجينه، باخده في الكبد وحوله سكر. يبقى معنى كده ان الكبد بياخد الامينو اسيد الحمض الاميني ده اللي هو نتاج البايروفيت اللي هو نتاج تكسير الجلوكوز في العضلات، واحنا قاعدين اتقيس في الهواء ده كده بحوله لسكر في الكبد. يبقى معنى كده ان العضلات مخرجاتها او فضلاتها اللي هي البايروفيك بحولها الامينو اسيد وارجع احوله تاني جوه الكبد لجلوكوز. يا مؤمن منك ليه؟ الجلوكوز بحول بيه فضلات حضرتك ليه واطلعه تاني في الدم عشان الماسلز بتاعتك اللي عاوزه تحرق تاني تحرق جلوكوز. يبقى معنى كده ان انت جسمك وانت صايم مش محتاج طاقه من بره اصلا خالص. هو بيعرف يكسر جلوكوز وينزله البايروفيك ويرجع تاني يعمل منه لك جلوكوز من اول وجديد. ادي واحد. طب العضلات دي لو اشتغلت بصوره اقوى واعنف وعملت مجهود تحت عدم وجود اكسجين بتطلع حاجه اسمها لاكتيك. اللاكتيك ده الكبد برضه بياخده يلفه ويطلع منه جلوكوز. يبقى معنى كده ان طول ما انا شغال بعضلاتي الماتيريال اللي بتتحرق موجوده وبرجع تاني بلفها ريسايكل. يعني انا مش محتاج من بره اي طاقه. عشان كده العيان بتاعي اللي بيروح الجيم انا بوديه على الصيام وهو صايم الراجل ده طاقته كلها متوفره جواه سواء في الاوقات العنيفه او حتى اوقات الحركه الطبيعيه. طلعت بايروفيك طلعت لاكتيك هاخدهم الاثنين جوه الكبد واحولهم جلوكوز. ادي واحد. طب رقم اثنين ممكن احول ايه تاني جلوكوز؟ لو انت حرقت دهون كتير طلعت حاجه اسمها جليسرين. الجليسرين ده يتحول تاني لجلوكوز. ادي مصدر رقم ثلاثة للجلوكوز. كل ده بصنع، انا ما بتكلمش على الهرمونات، انا بصنع على رو ماتيريالز، خامات متوفره قدامي. بدل ما يعلى اللاكتيك اسيد جوه الدم، بدل ما يعلى البايروفيك اسيد جوه الدم، بدل ما يحصل من ده توكسيستي او تسمم ومن ده حموضه زايده جوه الجسم، لا الجسم بيحولها لسكر تاني. عشان هو اقل مولوكيول ليه تاثير عليك ضرر. اقل جزيء ليه تاثير عليك ضرر. هنتكلم على الكرونز والقمح. ليه كويس ان انت طرحت دي عشان هبقى نقولها في الاخر. عشان القمح ده قصه والناس طالعه تهبل دلوقتي. الولا بتاع عسل المانوكا بيقول لك ما تاكلوش قمح كله رز، بيهبل بيقطعه من كلامي كلام دلوقتي. لا ممنوع الكلام كله يتقبل على بعض. خلاص؟ مرض كرونز اه هياكل قمح ان شاء الله. يبقى رجعنا تاني مرجعنا الاولاني وقلنا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يبقى مصادر السكر وحضرتك صايم تقريبا 70-75% من كمية السكر اللي موجودة في جسمك. تصنيع جلوكونيوجينيسيز. جلوكونيوجينيسيز يعني ايه؟ جلوكونيوجينيسيز اللي جاله ارتكاريا انت كلت حاجة غلط يا جيجي، خلصت من غير ما نلف، كلتي ما كلت لكي كلتي مانجا، مانجا العويس كبترتي منها اللي تعمل الحركة دي. خلاص نكمل كلام. يبقى السكر يتصنع من لاكتيك، يتصنع من بايروفيك، الاثنين طالعين من حركة العضلات، حرقت سكر فيهم طلعت لاكتيك او بايروفيك، يمشوا في الدم بدل ما يعملوا حموضة الكبد يلمهم يعمل سيكويستريشن ويحولهم تاني جلوكوز. يبقى الجلوكوز جلوكوز خلاص رجع تاني في الدم، العضلات خليته من اول وجديد، حرقته لاكتيك بايروفيك وتطلع تاني جلوكوز. مين اللي بيلعب على العملية من الاثنين دول؟ الميتفورمين او الجلوكوفاج، بيوقف عمليه اللاكتيك للجلوكوز. عشان كده الناس اللي بتاخده ميتفورمين اما يجي يلعب حديد يبدا يشتكي من ايه؟ ان العضله بتنمل بدري، العضله بتنمل بدري وبيجي له شد فيها بسرعه، ده اللي بياخد جلوكوفاج، لان الجلوكوفاج بيخلي اللاكتيك اسيد يعلى في الدم بسرعه بس بينزل لك مستوى السكر. ما هو انت مشكلتك انت عمال تفكر ازاي انزل السكر في الدم، هو انت مش فارق معاك الكلام ده؟ الشيبسي والعصير والاجبان، يا عم انت مالك ومالك الكلام ده؟ انت مالك ولا ايجار سياره؟ انت مالك ولا ايجار سياره؟ موضح. وانا حر، انا عشان كده ضيق العوض يا بيه، انا ضيق العوض عشان خاطر انا ليا راي ومستقل بيه، فانا حر. والناس اللي كانت المواضيع الحافظه دي كلها اتحسنت على فكره بالمناسبه، يعني في عندي فشل كلوي كلو وكرونز كلو وروماتويد وزئبة حمراء كلو، فما تزعلش ما تخافش. Your regimen fights celiac disease to doctor. ما انا بفايت كل حاجه بصراحه، احنا big fighters، احنا we are big fighters. العسل الابيض ده ممتاز، ما حدش يقول جلوكوفاج، ما حدش ياخد حاجه من دماغه، انا بشرح. خلاص انا بشرح ماشي. الشرح ده بقى كل واحد يطبقه على دماغه او على نفسه يفهم منه بقى ليه. لان الناس تقول لك ايه؟ انا صايم وقسته قبل الفطار لقيته 350. يا عم ما هو مش من اكلك، وانا نقص انسولين، انا بصنع كده كده. بص لو قلت لك زمان ايه الجلوكوز جوه الدم زي الدولار في البنك المركزي، يعني الجلوكوز جوه الدم زي الدولار في البنك المركزي، انا كده كده هطبعه كل يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يوم هطبعه سواء انا محتاجه او مش محتاجه، لان لو مش محتاجه انا هعرف اتخلص منه بمنتهى السهوله على الكليه وهرميه. الكليه مظبطه نفسها، فوق 180 هحذف في البول، طب تحت 180 هحافظ عليه. السكر ذهب، السكر بالنسبه للجسم ده بيحافظ عليه ويقدر يستوعب لحد ما شاء الله. عشان كده عقبال ما بتشتكي من الانسولين مش عارف يشوف شغله بتاخد وقت طويل، سنين، لان انت مشكلتك مش مع مستوى السكر، مشكلتك مش مع مستوى السكر في دمك، لا انت كده كده جسمك هيصنع سكر كل يوم، لانه العمله النهائيه اللي هعرف اتخلص منها من السموم. العملة النهائية اللي هعرف اتخلص منها من السموم هي الجلوكوز. اللي الناس بقى كل شوية اصلا كل ما اكل سكر اعصابي تسيب، باكل سكر يجي لي تنميل، انت مش ماشي على نظام من اصل. تمشي على النظام الاول وتوصل لمرحلة الكيور، بقيت انت خلاص سليم، كل يا عم بقى السكر وفرجني بيعمل لك التهاب ازاي. مفيش حاجة اسمها كده. الانيميا ليها 600 ألف سبب فما اقدرش اقولها، يعني هي علاج الانيميا. الاول تكلمي، انا بتكلم على النظام بتاعنا في البدايه تمشي عليه الاول. برضو الم كعب الرجل ده يعني حاجه واسعه قوي، كلمه الم كعب رجل دي واسعه قوي، بدايه من حاجات التهابيه عاديه لحد امراض فيها شق مناعي زي النقرس، لامراض مناعيه صرف زي الـ اسمه ايه ده، الروماتويد او الزئبه، في 100 الف سبب يعني فاهم. لكن يعني بتتشابه كلها في الاخر في الاعراض، دي المشكله، البكلاويز والمحار ايه البكلاويز ده؟ دكتوره ريهام عيد، ايه البكلاويز ده يا ريهام؟ اه طبعا نقص الدهون. بص الدهون بتلعب لعبتين، الدهون في الاكل بتلعب لعبه. لا الدهون فش كله زفت اصلا، بس احنا يعني بنمشي عليه في وقت معين عشان قدر اخلص الكلام. بس دكتور حسام بيه الله يبارك لك يا باشا كتر خيرك، انا كنت على الكيتو اعصابي كانت سايبه، دلوقتي على نظام زي الفل. ماشي، ما انا بقوله خلاص، ما هو ده اللي انا بقوله يا اخوانا. انت السكر ملوش علاقه بالموضوع، انت مناعتك بقى ضعيفه عشان انت ماشي على نظام غذائي غلط، دي ما تخصناش. انا كده كان النظام بتاعي ان شاء الله هيظبطك في الجون، ما فيهاش كلام. خلاص تسريب البروتين من الكلى ده التهاب نفروزي او نفرايتس، يعني عندك حاجه في التهابيه في الكلى، تتحسن معانا طبعا ما فيهاش كلام، وهتخف اصلا. نظامك هايل، بطن ارتاحت حتى بمشروط الصيفيت والحبوب راحت، بدعي لك والله ربنا يكرمك. ميرسي يا اميره. والله الذئبة الحمراء طلعت نيجاتيف، فيتامين د طلعت مين بعد ما كان 4؟ كله فضلك يا ساحر. غادة عنتر، والنبي يا غادة، غادة طالما انت كنت ذئبة وعارفة انت ذئبة، والنبي التحليل بتاعك اعولنا كده يعني، اخبطي قولنا في البتاع خلاص، عشان يعني انا هعمل سكرين شوت انا للكلام بتاعك يا قلبي، عشان الناس بس بتقول لك ايه الدكتور ضياء بيشتري الناس اللي بتتكلمك. البكلاويز زي المحار، ستي عارف البكلاويز بس انا بهزر معاكي يعني، اصل هو اسمه مستفز. ايه بكلاويز ده؟ اروح اكل بكلاويز؟ فين نظامك؟ يعني ايه فين نظامك؟ الايس كريم والله شغال من اماكن يعني، مش كل الاماكن شغاله. البكلاويز لا، بكلاويز صبيت لا، يعني البكلاويز ده صبيت لا. بص يا بابا، كلمة صيام أساسي في النظام، هو الصيام ده سنة حياتية، احنا أصلا قاعدين صايمين. يعني حضرتك دلوقتي انت رحتي كلتي حاجه فيها سكر او حاجه من مشتقاتها هتطلع سكر، انت هتزودي مستوى السكر، بس هو كده هيتصنع. المقصود ايه؟ يعني لو انا هصنع كل يوم كيلو سكر، انا كده هصنعه ماليش دعوه بيك. يعني دلوقتي لو رحت كمان جريت شويه على التريدميل وطلعت لاكتيك اسيد، سكري هيعلى. انت ما تفتكرش ان انت بتهبل، احنا بنطلع عوادم، فالعوادم دي هاخدها ريسايكل سكر، عوادم ريسايكل سكر. فانت لازم تعتبر الجلوكونيوجينيسيس او اعاده تصنيع السكر او ريسايكل، دي عمليه فسيولوجيه اساسيه في جسم سعادتك. ما تلعبش انت مع الحته دي، انت رجعت كل مشاكلك لسكرك العالي، مع ان ال 500 سكر اللي قبل الفطار دول منهم 400 متكونين دلوقتي. محمد وحشني يا دكتور، انا محمد رمضان، المنيا جاي لك يوم 17، البانيك اتاك راحت خلاص. اسمعوا يا جماعه والنبي، عشان خلاص البانيك اتاك ايه علاقتها بالاكل؟ الدبريشن ايه علاقته بالاكل؟ هل الاكل هيعالج؟ بص الناس بتكتب اهو، محمد رمضان من المنيا جاي لك يوم 17، البانيك اتاك اللي جالي بيها اول مره راحت. مبروك يا محمد، مبروك يا محمد، احنا عايزين الناس كده ما تخافش من حاجه. الهرم الرابع، انت اسمك ايه يا هرم الرابع انت؟ بدعي لك ولاهلك كل يوم في الفجر 60 سنة، حياتي اتغيرت بقالي 6 شهور بصراحة، جزء بسيط من دواء السكر، أخدت جزء من السكر والضغط، أقسم بالله دكتوري فين؟ لا هو أنا عايز حد يترجم العربي ده، لأ لأن أنا مش قلبي بيفرفر، مش عارف، أنا مش عارف أقرأ بقى. أنت عايزة حد كتير إيه وصغرت بعد إذنك؟ كيس الوقت مش عارف. ما فيش حد بيمشي على النظام بتاعي وما بينزلش في وزنه ومقاساته، استحاله. الجندوفلي، البكلاويز ده شبه الجندوفلي، مش شبه البراويز. انا ايه؟ والله يا دكتور انا عايز ارتب لايف مع حضرتك واعرض التحليل عشان اسالك. لا حطها لنا بس يعني، انت صوريها وابعتها لنا واحنا هنحطها، وعايز تطلعي لايف يا حبيبتي في اي وقت تحت امرك. يعني نظام عالج سكر وضغط طبعا، هو النظام بتاعي يوم ما حطيته في البدايه كان العلاج دول، الفايبرومايالجيا وشغل المناعه جه بعد. يعني انا كنت جربت اول حاله فايبرومايالجيا عالجتها من ست سنين وما كنتش يعني قادر امسك الموضوع كله برمته، بس كان بدايه القصه كانت من 6 سنين مع اول حاله فايبرومايالجيا. انا طبعا اتشهرت في الفايبرومايالجيا من 2 أو 2 سنين الا، لكن قبل كده لا، انا اول حاله عالجتها في الفايبرومايالجيا كانت من 6 سنين. الضغط والسكر لا، من قبل كده. انا كنت نهيت القصه دي من قبل كده اصلا. احنا بدانا نواجه الناس او نعرف الناس شغلنا يعني. كان في ناس دايما بيسالوا السؤال ده، ودخلوا في اللايف المره اللي فاتت سالوا السؤال ده وقالوا ايه يا دكتور، احنا ادينا مثال لثلاث وجبات فطار غدا عشاء. انا عايز بس اوضح نقطه صغيره يعني، تمام؟ مفيش حاجه اسمها ثلاث وجبات. هو المواعيد دي لو كلت فيها بقى اسمها كده، بمعنى لو كلت بالنهار بقى اسمه فطار، لو كلت في العصر بقى اسمه غدا، لو كلت بالليل بقى اسمه عشاء. يعني حضرتك فاهمني، بلعب جيم عايز ازود بروتين، كل بقى توست كتير ورز كتير، المهم ده كلهم بروتين. انا فهمتك اهو يا جدع، انا بعرف احول البايروفيك اسيد، البايروفيك اللي هو بعد ما بكسر لألانين. يعني لو انا عايز بروتين انا بعرف اصنعه اصلا، انا بعرف اصنع البروتين جوه جسمي. على فكره يا اخوانا ارحموني، السكر في جسمك بعرف اقول البروتين وقت ما احتاجه. ما انا كان عندي، كان قبل ما يبقى سكر كان الانين من شويه، لو انا محتاج له كنت عملت بيه عضلات. فاهم قصدي؟ انت مش محتاج اصلا يعني من بره عضلات زياده، انت هتعرف تصنعها، انت محتاج تتمرن زياده. اما الناس انا بحط لهم قدام الرده ما فيهاش اضرار نهائي، اما بحط لهم بالعكس ده الرده بتنقذك من اضرار الدقيق. بص، ابو شهاب قلقة بعد اتباع النظام من 2 شهر اختفاء القلق والتوتر والاكتئاب الناتج من القولون. الحمد لله رب العالمين، ميرسي يا ابو شهاب. ما تزود بروتين، قلت خلاص خلصنا الكلام. نقول بقى تاني، يبقى ما حدش لا بطلت ايه، بطل يا بابا حاجتي ومش هيجي لك نقرس استحاله، لو كلت حتى خروف مش هيجي لك نقرس، مفيش الكلام ده. مفيش شاي مبدئيا، او سكر هتحط في القهوه سكر عادي، لا مش فارق معايا، كل سكر زي ما انت عايز. والسكر الحلويات اللي هي الملبسات والبونبون والحاجات دي شغاله، ما عنديش فيها مشكله. السكر اصله بص، انا كده كده هكون يوميا 1000 جرام سكر اهو. بص بص بص، محمود صالح بيقول، محمود ازيك يا محمود؟ محمود صالح بيقول يا باشا اقسم بالله باكل كل المسموح تين ومربى وحلاوه، انا اصلا مريض سكر ومع نظام ولا بيعلى، بالعكس اتظبط عما كنت بالادويه. يا جماعه السكر بتاع زمان اللي بيعلى عندك قبل النظام بتاعنا كان سكر التهابي، يعني حركه التهاب فجسمك قام عامل عمليه بقى، طلع كورتيزون ونور ابينفرين وعمليه التهابيه اشتغلت، فقام على اثرها طلع سكر عالي وفشل الانسولين ان هو يلعب معاه، فجات لك اعراض التهابيه من تنميل وشكشكه وتبول كتير. دلوقتي على فكره الناس سكرها 500 ما بيخشوش الحمام كتير اصلا. واحد بيقول لي هل حضرتك فعلا مريض سكر؟ يا بروف مفيش حاجه اسمها مريض سكر، بس انا يعني على سبيل السؤال لا، انا ما اشتكيتش قبل كده من القصه دي. تمام؟ لان انا هوضح لك حتى النهارده في مشكله عندهم بيقولوا عليها ايه؟ بيقول لك مقاومه انسولين. طب سؤال، هو عيان مقاومه الانسولين ده بيتخن ولا بيخس؟ وعيان السكر اما بيكتشف ان هو عنده سكر بيتخن ولا بيخس؟ القصه في الاول بتبدا ان هو بيتخن. بيتخن وبعد كده بيخس. اما يخس اعرف ساعتها ان الانسولين ما اشتغلش. لان الانسولين قافل حنفيه تكسير الدهون، قافل حنفيه تكسير الدهون، فمجرد ما انت بتجيب الانسولين ده في الارض حنفيه تكسير الدهون بتتفتح على الاخر، لايبوليسيس بقى طول النهار، وانت صاحي وانت نايم بتحرق، وانت صاحي وانت نايم. انا مش فاهم حضرتك كنت اتكلمت على الانيميا، اتكلمت عليها 100,000 مره. عظمك تعبان، عظمك تعبان من ايه؟ انت عندك فقرات اساسا؟ لا تشرفيني بقى، انت حوارك ليكي حوار. ماشي؟ يبقى عيان مقاومه الانسولين بيتخن وعيان السكر بيخس. يبقى مين اللي تقاوم في انهي حاله تقاوم الانسولين؟ اما خسيت، لان الانسولين الاكشن بتاعه اكشن واحد بس. هات السكر من الدم دخله في الخلايا الدهنية مطرح ما هي موجودة. في الكبد اعمل لك كبد دهني، حوالين القلب تدخل حول عضلة القلب، حوالين الكلى يعمل، وبعدين يملا امعائك واحشائك دهون، وبعد كده يعمل لك كرش. عشان اللي بيشفط من بره ملوش لازمه، انت بتشفط من فوق العضلات، لكن من تحت العضلات امعاء وقولون وكبد وقلب وطحال، كل ده حوالين دهون. انتهت انسولين اكشن، ده انسولين اكشن، انتهت القصه بتاعت حضرتك. ما هي علامات شكوكه خلايا الجسم؟ بص، انت جسمك فيه الاف المليارات من الخلايا، كويس كويس. اكتر خلايا بتقدر تشوفها ايه؟ خلايا جلد حضرتك. الخلايا دي مكرمشه ولا سليمه؟ عروق حضرتك واضحه ولا انت ما عندكش عروق يعرفوا يشفطوا منك؟ جلدك ناعم ولا ماهوش ناعم؟ ضوافرك هيلثي ولا مش هيلثي؟ يعني لما تحفر بيها في الخشب هتحفر ولا مش هتحفر؟ ادي خلايا جسم حضرتك. وشك مكرمش من هنا ولا مش مكرمش؟ عندك تجاعيد كتير ولا ما عندكش تجاعيد كتير؟ لا انا مشكله يا رفيف، مش مشكله والله، اقسم بالله مش مشكلتي مع التكميم ان هو هيتخن، مشكلتي ان التكميم بتموت. بس التكميم بيموت. بص، الوهمه الشحميه حسب مكانها وحسب الصفه، يعني لازم اكون شايفها، لان الوهمه بعد شويه لازم تتحل. الوزمة مع النظام هتتحسن كتير، لكن ولان الجسم كله هيتحسن، لكن الوزمة لو في حتت معينه لا تتحقن خلاص. لا ده انا هقول لك حاجه يا سناء مفاجاه، ان السكر كمان بعرف اصنعه من الامينو اسيدز، بس اسمها ايه؟ جلوكوجينيك امينو اسيدز. بقوم واخدها شفطها كده من سكات وعاملها جلوكوز، يعني انت بتصنع الجلوكوز ده ات كونستنت ريت ديلي. انا كل يوم على الله في كيلو سكر هصنعه، هصنعه مش هكسر حاجة كبيرة واطلعه، لا هصنعه من اول وجديد. اصنعه بقى من امينو اسيدز، يعني عضلات هوصل واكسرها، هكسرها واحطها اعملها سكر؟ لا، ده انا هجيب الجليسرين اللي اتكسر من الدهون اللي هناك دي وهعمله سكر. لا، ده انا هاخد اللاكتيك اسيد اللي طلع من عضلات من كتر التمرين وحولها سكر. يبقى ما تجيش تقول السكر مضر. طب اتهرج، انت بعد ده كله، بعد كل اللي حصل ده، ولسه مقتنع ان السكر العالي ده هو سبب بقى رعشة ايدي وشكشكة رجلي وسبب ضعف القدرة الجنسية وسبب مش عارف اكتئابي؟ لا طبعا، انت بتقوي قلة على كثرة، بتخلي الانسولين كهرمون اصلا يطلع اوكيشنلي او في المناسبات، خليته هرمون اساسي، وجوده مهم في جسم حضرتك، مع ان وجود الانسولين مش مهم. وعندنا مثال القطط والكلاب على فكره، البنكرياس عندهم بيطلع انسولين قليل وبيعيشوا، ما عندناش فيهم مشاكل، ما بيموتوش يعني، هم عندهم سكر. طبعا يعني وجه العمود الفقري هيتحسن معانا طبعا. خلاص نرجع لموضوعنا. انت فهمت كلمه ارتفاع مستوى السكر في الدم؟ فهمته؟ التكميم بيموت ازاي؟ لا بيموت طبعا. انت قطعت حته شغاله في جسم حضرتك، والحته دي بوابه المناعه. بوابه مناعه جسمك الجلد من بره. ففتحاتك بقى، لا كل فتحه ليها بوابه. فتحه البق والمناخير واصله على الرئه، ودي فيها اقوى جهاز مناعه في الدنيا، وقبليه بيتفوقوا شويه شعيرات تلم التراب وفلتر والكلام ده. لسه بقول الدكتور في تعليق انها راحت. جيوب الانفيه بتروح طبعا، لان مفيش حاجه اسمها جيوب انفيه اصلا، ده ارتجاع. ليه السكر قبل النظام بيعمل زغلاله؟ انه مش هو اللي عمل زغلاله برضه. بص رشا، السؤال بتاعها بيدل ان هي لسه مش فاهمه. الزمان السكر العالي مش هو اللي عامل، انت عندك حاله التهابيه هي اللي معليه السكر. انت نظامي انا ما اخليش عندك التهابات، فسكرك عالي بس مش جيوب زغلاله. اعكس، انت فهمتها عكس، انا قلبتها وفهمتها. يعني السكر العالي 700 ما هو ملوش تاثير التهابي، هو عالي هيلف ونازل في التبريد. لكن انت اللي عملتيه عملت العكس، كلت دقيق عمل التهاب والالتهاب على السكر. فهمتي حاجه ولا لسه؟ ريق ناشف مع سكر عالي عادي، تشرب شويه ميه هتدوب، مش حوار يعني. الكولسترول محمد محفوظات يقف. بوقف. ما بكملش على الكولفسين. الفريتين عمال ينزل مع النظام، اخد حديد؟ لا ما تاخديش نظام، ونشوف الفريتين ده بعد شويه، مش قصه. اهم حاجه صوره الدم بتاعتك فيها ايه؟ فيها انيميا ولا ما فيهاش، والكره الدم الحمراء الام سي في كام، والام سي اتش سي كام، يعني مواصفات الكره نفسها كام. كل دي ما حدش يقول لا فرتين، ما ببصش على الفرتين رقم واحد خالص. الفرتين بيفهمني حاجات تانية لسه ناقصه، لكن الفرتين نفسه مش مقياس ليا في حاجه. مفيش حاجه بتحصل اسمها زياده الوزن، انت في الاول بتخس مقاسات لان انت اصلا كنت بتخنق مقاسات. الرئه والقولون اجهزه مناعه في الطب الصيني، كلامنا عادي يا جماعه، ده كلام بيزك. انا جات لي عيانه بتقول لي هو انت المفروض تشوف ايه؟ قلت لها شوف ايه في ايه؟ هو اخرنا كده في النظام. قالت لي يعني هو ده انت مش نقله من حته، نقله ايه يا اخوان؟ النظام ده دونوفو انا اللي عامله، دونوفو زي السكر كده، هو ده متفصل انا اللي مفصله. ف عثمان والله يا عثمان الكتاب مش هينزل غير لما يتكتب، فالكتاب محتاجين حد يكتب الكتاب ويعلي الجواب. مشروع الخبز الدكتور حسام محيسن معانا هيرد عليك في كومنت دلوقتي ان شاء الله. شرب الميه مع الحر، شرب الميه مع الحر. بيبقى احنا معنى كده بالنهار بنقول لحد، لا بنقول له جود مورنينج، بالليل بنقول له جود ايفنينج، لكن انا مش ماشي بقول ايه جود مورنينج جود افترنون جود ايفنينج، لا انا وقت ما هقابله بالنهار هقول له جود مورنينج، بالليل هقول له جود ايفنينج، قابلته الظهريه هقول له جود افترنون، لكن انا مش ماشي افطار غدا عشاء، لا احنا كلنا بالنهار بقى اسمه افطار، كلنا بالليل بقى اسمه عشاء، كلنا الظهر بقى اسمه غدا. يعني سيدنا موسى اما قال لا لا لا لا. اذ قال موسى لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. مش معنى قال له اتنا غداءنا، هو كانوا فطرانين الصبح مع بعض، لا هو بيقول له هات الفطار بقى احنا متنا خلاص، احنا اتذبحنا خلاص عايزين ناكل. عثمان ما تزعلش مني يا عثمان والله العظيم، بس اما ابدا اكتبه لان هو الموضوع كبير، الموضوع كبير ومحتاج فيه حد يساعدني بصراحه، مش هكذب عليك يعني انا لوحدي مش هقدر اقوم بالمهمه دي، لان انا كل عندي سكراتشز وحاجات مرميه في مخطوطات كده. انت في خط راح لمياء محمد رفاعي بتقول لك ايه؟ انت في خط راح بيجيب له انفيه وصداع المستمر بدعي لك على طول والله، بس كان عندي نقص بوتاسيوم. ما فيش حاجه اسمها نقص بوتاسيوم خلاص، البوتاسيوم ما بينقص اصلا، نادرا لما يقل ويطلع في الدم، لكن ما بينقص في الخلايا نادرا نادرا لو ما بتاخديش مدرات بول والحاجات دي. خلاص ادينا عرفنا السكر بيطلع منين. ده على فكره ده على الصايم وعلى الفاطر، يعني انت كلت ما كلتش، كلت ما كلتش، انت هتكون كيلو السكر ده كده كل يوم على الله، تمام؟ موضوع بقى الولد اللي طلع يقول لك القمح ما حدش ياكل منه، بقى القمح ما حدش ياكل منه، كل رز يشوفوا اليابانيين، ده كلام بتاعي على فكره برضه. شوف اليابانيين وشوف الصينيين بياكلوا رز وما بيحصل، لا بيحصل لهم حاجات، بس حاجات اقل مننا لان هم ما عندهمش دقيق ابيض اصلا، ما بيفكروش فيه، اللب يشتغل يا دعاء خلاص، ما توجعلوش دماغي بقى باللب يا جماعه والاسئله التافهه دي. القمح طحناه كويس، وجيت قمت شايل منه من القمح ده، شايل منه جنين القمح وشايل منه القشره، ودول المواد اللي حمياني من القرف اللي جوه اتحول لسم. في حاجه اسمها نعوض بيض ولبن، البيض ولبن السموم، هتعوضي سموم بايه؟ اقول لك سموم ثانيه تعوضيهم بيها اذا كان ما همش فوايد. اسماء شيل الاصنام من دماغك يا بابا، البيض واللبن ما فيهمش فوائد اصلا يا روحي، انتهينا. انت الفايده الغذائيه كلها في كلمتين، في الحبوب والدهون اهو. ماجده مسيحه، ماجده مسيح جوزي اربع، ماجده ازيك ماجده، جوزي اربع شهور على النظام وبطل انسولين الحمد لله اهو اهو، جوزها ده، جوزها ده صاحبي اصلا. ماشي يا ماجده، ميرسي يا قلبي والله. السوداني ممنوع، يحيى مشرقي السوداني ممنوع. الدهون طلعت عليه عشان تيجي متاخر، بس رجعي اول اللايف هتلاقي دهون عاليه عادي. الترايجليسرايدز عاليه لانها مش ترايجليسرول، لانها الجليسرول، انهم يقيسون الجليسرول. الجلوكوفاج اكس ار كل حاجه ليها حدين، سلاح ذو حدين. السوداني كله لاكتينز. بص كلمه لاكتينز، بص طب ما الحبه كامله فيها لاكتينز، بس القشره بتاعتها تحميك من اللاكتينز بتاعتها، خلاص. غير بقى اللاكتينز اللي في الفول والبقوليات، قاتله مميته، نوس ام القاتل. كان اسمه احمد ايه لسه قاتل بدير النحاس. لا تاكل طبق الفول انه فيه سم قاتل. يبقى الطحين كان ينفع يتاكل. طبعا القمح ده مهجن، بس يعني ماشي هنمشي الحال، ما احنا هنحكي في الحوار ده. بس احنا عايزين نقول ايه، القمح طحنته بقى طحين، شلت من الطحين الحاجات المفيدة زي الجنين والقشرة، اتحول لسم اسمه دي ابيض، وده السم الوحيد الابيض. لا مفيش جروب باسمي انا، مفيش كويس اناس عوض اناس، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ناس يا ناس. انا مفيش جروبات تخصني انا، صفحتي وبس، ولا جروب واتساب ولا جروب فيسبوك. الناس دي كلها كل واحد اضرب بنوايا الناس، انا ماليش دعوه، خلاص. لمياء الرفاعي تشرفيني بقى لمياء، تعالي بقى نتكلم بقى بلا تشنجات في ايدي في رجلي. تشنجات ايه؟ تيني الشوكي طبعا ممنوع. انا عايز اعرف اول واحد قال لي تيني الشوكي ده، يعني عم يعني ايه اللي فكر ازاي في الفكره دي؟ يعني فكر ازاي في الفكره دي؟ كوتشين خلاص هوقفه لك يا هدير بقى، بس امشي على النظام الاول يا بابا. يعني ما تقولوش ترهقوني بقى، ما ترهقونيش. هل الاكل له بالسكر؟ لا مالوش علاقه، احنا لسه قايلين السكر خلاص، السكر ده اعتبره اخوك. احمد ابراهيم القاتل في دين النحاس، ايوه القاتل في دين النحاس بالظبط. الدواء فيه سم قاتل. الدواء فيه سم قاتل. هم عاملين جروب باسمي وبيشتموني، هو الغريب ان هم عاملين جروب باسمي، اصل انا عملت لهم كلهم بلوك، كل الطقم اللي هناك ده عملت له بلوك عشان خاطر هم بقوا دكاتره، هم بقوا دكاتره وعظماء. فاهمني؟ فلا مش صح، ما يعني خلي العلم في حته هناك، وانتوا قاعدين هناك تناقشوا يعني اي بقى كلام يعني. ما هو طبعا النظام بقالي 7 شهور بس في وجع شديد في المفاصل، ضد رحم مهاجره. انا بطلت لك الدواء ده، انت كنت عندي يا اسماء ولا انت بتقولي اي كلام؟ انت عندي اصلا في عندي عينه بطلت لها الدواء. لا ملوش علاقه بالسكر، ملوش علاقه بالسكر. ملوش علاقه بالسكر يا سلمان. الشوفان مش معانا. الشوفان اسوأ حبوب على وجه الارض. بصي هقول لك على حاجه، يعني تاكل تناية. انا ما جربتوش الموسم ده يا رشا بصراحه، المره فاتت الموسم اللي فات السنه اللي فاتت تعبني الصراحه. ما فيش يا ابني، بص احل العقده، بص يقول لك ايه من فضلك دكتور زياده الاكسجين في المخ والجسم، ما فيش حاجه اسمها كده. مش عارف بقى هزود اكسجين، هاخد جلسات اوزون او اكسجين نشط، ما بلاش يا جماعه تضحكوا على الناس بقى، ارحمونا لاجل جاه النبي. نظام الطيبات يمشي معايا طبعا، يمشي معاك. انت مريض سكر يا بنتي، احنا اتخلقنا عشان نعالجك بقى، احنا اتخلقنا يا باشا للصابرين عشان نعالج حضرتك. وعلى فكره معايا حالات سكر نوع اولاني كتير. بص سحر بتقول لك ايه، انا طلعت من جروبات الفلسفه دي مدعكه يا دكتور. يا ستي فلسفه قوي، وبعدين انا خلاص كل ايه بقى في مناخيري، والدكتور منعني بقى قال لا ما تتنفسش جامد احسن تروح من هنا خالص. القمح اللي هم الناس عماله يقولوا لكم اوعى تاكل قمح، اوعى تاكل قمح، مش عارف كل رز ما تاكلش، عارف انت اول جيش اتعمل على وجه الارض عشان يحمي صوامع القمح. اخترعوا الحساب 1 و2 و3 عشان يعدوا شكاير القمح. اخترعوا الاقتراض والاقراض عشان القمح والمجاعات. خلاص؟ يعني لا فيها خيار ولا فيها قلقاس ولا فيها بتنجان الايت ولا ملوخيه ولا ورق عنب ولا فول. من الاخر يعني هم سحبوا ساعات، لا دي الدوره مش مسموح، سحبوا ساعاتك كده من زلومتك وحطوك في حته، قال لك بقى اشتغل ورقيات وكلوروفيل بقى. ده الكلوروفيل بيتباع برطمانات. ايوه اكسجين ناشط ده كفته، والاوزون كفته، كل ده كفته. بصوا يا جماعه كلمه كميات دي مرجعيتها عند حضرتك. فما حدش يقولي دايما كميات كميات واخد كميات ايه. نظام الطيبات طبعا يمشي مع السكر طبعا، تي اس اتش بينزل والهرمونات الغده الدرقيه السليمه، النظام بتاعنا هيصلحه. لا مش تبع الجروبات دي كلها، مش تبع كل الجروبس دي، مش تبع، ما اعرفش منهم حد، فمش فاضي ادور جروبات ولا فيهم حد يخصني اصلا. يعني الناس اللي ماسكين الجروبات دي مش انا ما اعرفهمش، خلاص ما اعرفهمش. مفيش حق. بص كلمة امساك مع النظام، في حاجات دي بتاكل غلط على طول. مفيش حاجة امساك مع النظام، النظام بتاعنا ما يعملش امساك. الفول قاتل قاتل. الفول بيعمل انيميا في ناس عندهم انزيم ناقص، بيكسروا كرات الدم الحمراء بتاعتهم. تخيل طبق فول يكسر كرات الدم الحمراء في جسم بني ادم ازاي؟ يقول لك اصل الانزيم الفلاني ناقص، جي 6 بي دي ناقص عنده، فبالتالي ما استحملش الاسترس، الاكسيداتيف ستريس بتاع الفول. الله يخرب بيتك، يعني الفول بيعمل كده؟ اه بيعمل كده، كل العالم عارف كده. ال 8 مليار بني ادم عارفين ان الفول زيه زي الصلفة، زيه زي المسكنات، يعمل اتاك انيميا عند الواد بتاع الفول. يعني السلفة تعمل ستريس زيها زي الفول والبقوليات كلها. متخيل حضرتك؟ متخيل؟ وما تقوليش لاكتنز، لان البطاطس فيها لاكتنز وبياكلها ما بيحصلوش الكلام ده. يبقى البطاطس الاسترس اللي بتعمله على الجسم لا يضاهى ولا يقارن باربع معالق فول بياكلهم لك الصبح مع السلطه. ايه راي حضرتك بقى؟ واحد بيقول هل اسهال حد بسبب النظام؟ انا مش فاهم اسهال حد ايه وامساك حد ايه بسبب النظام؟ يا ابني انا مانع عنك، مش مدي لك حاجه من عندي. بصوا يا اخوانا، عشان ما حدش يهري في موضوع ال دي ال 269، ممتاز يا شريف، ما تعملش حاجه ثانيه يا بابا، انا موافق عليك كده، تعالى لي بقى خلاص. هل بقول لي نسوم باب امك بقى؟ مسموح مسموح لا، عشان ما حدش يسمع باب امك، مسموح باب امك خلاص بقى يا شريف. قلت لك موافق، اسكت. هتقعد تقول لي لو الدنيا قفلت معاك فلوس اكل ايه؟ رز بس، كل يوم اربع معالق رز بس. ماشي، ما لقيتش رز، صباع موز، ما لقيتش صباع موز، معلقه عسل وتوستاي. مش انت عايز تاكل اكل صحي كل يوم؟ انا باكل كل يوم اكل صحي كده. انا في ايام ما كنتش فيها اصلا يا ابني كوبايه الميه وخلاص، تمرتين وكوبايه ميه، شكرا يا قلبي. بس طبيب مصر تاخد الكوليسترول، مالي؟ انا قلت دواء الكوليسترول ده لو بكره اخر يوم في الدنيا، يعني حضرتك بكره يوم القيامه ما تاخدش النهارده الكوليسترول برضه. لو جالك السيد مجدي يعقوب من اسوان وقال لك ازاي ما بتاخدش الكوليسترول بتاعك، قول الدكتور ده قال لي ما تاخدوش يا عم، وعليك وعليا وزرك، عايز ايه تاني انت؟ اطلع بقى من دماغي، ممنوع ما يتاخدش اصلا. بره جرموه خلاص، والله العظيم بره في امريكا جرموه، جرموا ادويه الكوليسترول كلها. ها، علامات التمدد، اه الستريتش ماركس، اه طبعا. فاما حد يجي يقول لك بقى القمح ما تاكلوش القمح والحنطه والشعير، لا يا حبيبي، احنا عاملين نووي بمليارات عشان نحمي شويه قمح، نووي بمليارات عشان نحمي منابع الميه عشان الزراعه بتاعتنا، نووي بمليارات عشان شويه الحبوب دي. يعني مش بحمي بالنووي ده نووي برضو، لا بحمي بيه شويه حبوب. يعني خناقات العالم كلها على شويه الحبوب دي اصلا. انت ما عندكش حاجات تتخانق عليها تاني يا بيه؟ منك ليه؟ الدود ده ابو سيد بتروح معانا؟ لا الشربة بس وهتروح يا بنتي خلاص، هي مع النظام بتاعنا خلاص منعتها، هتعلى هتخلص على الدودة الدبوسية دي. بص برضه ام انس تقول لك ايه المؤشر الجلايسيمي بين الفول والبطاطس. يا اب يا ستي دي حاجه وبتتكلمي، اولا الجلايسيميك اندكس ده كفته اصلا، ولسه قايل من شويه السكر بيعلى في جسمك لان هو بيتكون في جسم حضرتك طبعا. كل يوم انت جسمك مجبر يتكون كيلو سكر وهيكونه، حاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس، ارجع اول لايف هتلاقيها خلاص، كورتيزون منخفض يتحسن معاك. اه بتحصل ساعات على فكره، احنا معظمنا كورتيزوله مش مرتفع، معظمنا كورتيزوله منخفض وتاثيره منخفض، معظمنا. احمد تيلا لا لا بص، انا في عيانه عندي بعتت لي على الواتساب بتقول لي ايه، انا عملت اختبار للشاي اللي عندي على المج بتاعي ما سبغوش فاشربه، ما ردتش بقى عليه. اصل ساعتها الحوار يعني الحوار بقى نزل بقى متدنية بتجوعي مع النظام، بقيت بتاكل دواء سكر. النظام بتاعنا ما بيجوعش، النظام ايه اللي بيجوع ده؟ نظامنا ما بيجوعش. الشطه معانا اه، بس ما بس بالراحه عشان بتحرق. الشطه بتحرق، مين سأل على الشطه بتحرق بقى؟ في ورم في اصابع القدمين، انت لخبطت يا قلبي. نادر ويليام انت لخبطت يا نادر، خلصت الكلام خلصت الكلام. احمد شي عايز احمد شي، انا كنت بحب شاي احمد تي ده زمان والله، بس يعني خلاص. ميرسي يا طارق بي، ميرسي. ايوه انت شغل الامراض كلها تغذيه، مفيش مرض مفيش مرض على وجه الارض ملوش سبب غير التغذيه. من الاخر الحمد لله احنا خبطنا في كل الامراض والله العظيم، اقسم ثلاث سنين لا من سن اربع شهور مشوا على النظام يا استاذ. خلاص ظهرت الامل، مش قادر تبطل شاي. شاي العروسه اوزيمبيك وساكسين ده عشان تخسيس بدون مرض سكر، عادي بحبه كويسين بس مش كتير يعني. الشاي الاحمر ممنوع يا ريري، ريري هات لنا ريري. مفيش حاجه اسمها مفيد ام لا، في حاجه اسمها ليه استخدام او ملوش استخدام، مش حاجه اسمها مفيد او لا. خلاص اخر حاجه بقى هقولها عشان اقفل بقى الكلام اللي هو فيه هاري، الجبن المطبوخه اللي انا سامح بيها، الجبن المطبوخ كل البروسيس تشيز انا موافق عليها، جبنه التشيدر، جبنه الجوده، جبنه الفلامانك، الكشكافال، الامنتال، الامستردام. النظام ده يعالج اي دي اتش دي او خاصه في السن الصغير. السيلياك ياكل هول ويت، ياكل الدوس اللي انا قلت عليها حسن مش الهول ويت خلاص، عشان احنا عشان كلمه هول ويت دي كلمه كبيره مطاطيه شويه فخليها معايا في الاخر. الشاي الاخضر يعدي. الجبن المطبوخه فبيطلعوا بقى الناس اللي هم المتفزلكين السوفستيكيتد اللي هم السوفستايين، يقول لك ايه ازاي يا دكتور سامح انت بالجبنه المطبوخه فيها مواد حافظه وفيها زيت نخيل؟ اولا انت يا ابن الناس اللي بتعمله في الدقيق الابيض انت شلت الماده النظيفه وكلت الماده الحافظه، يعني الدقيق الابيض ده اللي انت بتاكله ده الماده الحافظه، عباره عن حاجتين نشا وجلوتين، معاك بقى تاخد كونجستال وخلاص ماشي. شلت الماده الخام وسبت الماده الحافظه، جاي انت بقى تمسك في شويه مواد حافظه موجوده في شويه جبنه ولا شويه عصير؟ لا جسمك بيتعامل معاهم وبيخسرها من عندك وبيخلصها لك، ما تقلقش من بره بره مفيش ماده حافظه تدخل جسم ساعات. طبيبة تتدرب من حضرتك دفعه 2004، 2004 دي صغيره ده كبيره، 2004 دي ده 2004 دي المفروض دكتوره بقالها كتير، ده بقالها 20 سنه دكتور. عايزه تتدرب معايا؟ تحت امرها يا قلبي، تحت امرها. البوليسيستيك كدني بص انا ما شفتش البوليسيستيك يعني ما جاليش بوليسيستيك هنا تمام، لكن كان عندي سيستات منفصله كده وبتقل شويه في حجمها. مواد فاهمه مش حافظه، ده ريت فاهمه ده حافظه، مواد الحافظه ما تخافش منها دي مواد حافظه يعني ما تقلقش منها يعني. لا القهوه ما بتظبطش زي الشاي، نيفر القهوه بتظبط زي الشاي. انا دكتور انا بحترمك واحترم كلامك وماشي على كروماكس واوميجا 3 وفيتامين دي والكربون بلس 4 كيلو مع الجيمس في تخنهم تعمل ايه جيلي او يمشي على النظام. بس شاي الماتشا، شاي الماتشا ما هو شاي الماتشا؟ وعسل اكليل الجبل، عسل نحل التمساح، كان في زمان اسمه عسل نحل التمساح عارفها، ممكن مسموح عسل نحل التمساح. بص بقى زيت النخيل هو البالم اويل، زيت النخيل ده بقى مليان جوه دهون مشبعة كويس ودهون تانية مش مشبعة اللي هم سخنوها وعملوا لها هيدروجينيشن او عملية الهدرجة، انت بقى اللي مزعلك من الهدرجه ايه؟ مفيش حاجه مزعلاني سعادتك، بس احنا لقينا الناس دي بياخدوا فلوس من ورا الناس دي عشان بقول لهم الدهون دي على انها دهون مشبعه، وبعدين قلنا لهم ان ال دي ال ده فيه كوليسترول، طب ايه علاقه الدهون المشبعه بالكوليسترول؟ معرفش، بس هو اخوات. يعني الكوليسترول ده حاجه والدهون الثلاثيه دي حاجه، ما افهمش، بس هم اخوات. طالما بيحصل تصلب في الشرايين لان الدهون بتلزق في الحله. يا مؤمن، انت عمرك شفت دهون لازقه في حله عند حضرتك؟ سؤال قد كده. عمرك شفت دهون لازقه عند حضرتك في حله؟ ولا انت اقل شويه سخونيه على النار او لو حطيتها في البلكونه تحت الشمس هتسيح، عمرها ما تلزق. اللي يلزق ويسد عند حرك كوع الحوض بتاع الحوض المطبخ العجين، الدقيق اللي حضرتك بترميه كل شويه، اللي حضرتك بتحط البشاميل وتغسلها جوه الحوض، اللي كنت بتخبز فيها من شويه وبتلزق في البتاع. انا عمري ما عندي، الحمد لله بفضل الله، عمري ما عندي حوض مطبخ اتسد. ما فيش دقيق اصلا. الدهون عمرها ما بتسد الحاجه دي، شويه ميه سخنه تسيح. فانت الدهون يا معالي الوزير منك ليه مش بتلزق على جدار الوعاء كده، لا. ده مركب اسمه ال LDL بعد ما حضرتك ما بتعرفش تستخدمه يبدا يتركن وبعدين يتاكل بالخلايا المناعيه، يعمل حاجه اسمها فوم سيل، فتلاقي جدار الوعاء الدموي بتاع حضرتك متشرخ فتدخل جواه وتنام. كل ده مش عندنا، عارف ليه؟ عشان انت بترجع شباب. لا عندك جدار وعاء دموي عجوز ولا عندك LDL عجوز. انت يا بيه عايز مني ايه؟ انا هرجعك شباب. انتهت القصه على كده. فلما تيجي انت على البولم اويل وتقعد تقول لي اصل فيه وفيه، اولا اكتر فاتي اسيد حمض دهني جوه البالم اويل ده هو البالميتك اسيد. البالميتك اسيد ده 16 كربونه وبصنعه جوه جسمي، يعني الحمض الدهني الوحيد اللي بعرف اصنعه في جسمي كل يوم هو البالميتك اسيد. ايه رأي سعادتك؟ ها؟ ايوه الزيوت كلها بترول، بس انا ما انا هعرف اكل البترول. يعني انا اي زيت في الدنيا هعرف اتعامل معاه. حتى لو زيت موبل بتاع ال 10,000 كيلو اعرف اتعامل معاه. ها ومش هيضايقني. ده الدهون في الجهاز الهضمي بتعمل حركتين. تتكسر وتعمل لك لوبريكيشن وتليين جوه المعده وجوه الامعاء. وترجع تاني قبل ما امتصها جوه الجسم اكونها من اول وجديد دهون. الله، امال يا رب اتفكت هنا ليه؟ ده اتفكت عشان تغذي كمان البكتيريا والميكروبيوم. اللي هو البكتيريا الفلورا، اللي هو البكتيريا النافعه. غذاء دهون يا معالي الوزير منك ليه؟ غذاء دهون ده جنب الرده اللي حضرتك بتاكلها وبكسرها واطلع منها فاتي اسيدز. ارجوك ارجوك ما تبصش ان انت الدهون امتصتها فدخلت على الدم. اولا الدهون اللي بتاكلها ما بتخش على الدم اصلا، مفيش دهون حضرتك بتاكلها بتخش على الدم. الدهون بتخش على الليمفاتيك سيستم، على الجهاز الليمفاوي، منها على الرئه. الرئه بقى فيها غدد ليمفاويه تنقيها ثالث مره، وبعدين تستغل الدهون اللي جوه الكايلومايكرونز تصنع منها معامل السيرفاكتنت اللي يخلي الرئه بتاعتك تتوسع وتضيق. يقول لك ايه السيرفاكتنت؟ معامل التنفس. كل ده دهون. معامل اي نوع عسل تاكله؟ اي نوع عسل يا جو، والنبي اي نوع عسل يا شيخ، الله يبارك لك، والنبي بلاش الاسئله دي. ها سسبند، بس ارجوك بقى سسبند. لا العيش البلدي ممنوع خلاص. يبقى موضوع الدهون انها دهون مشبعه وغير مشبعه، اصل انا سخنتها فبقت مهدرجه. يا عم انا بحب تهدرجني، الزيوت المهدرجه دي كلها مفيده يا عم. والدهون المشبعه انا كده كده بصنعها في جسمي فبعرف اتعامل معاها، اعرف احرقها واصنعها واعرف اخزنها، فملهاش اضرار. الدهون ليس لها اضرار مباشر. الدهون ليس لها اضرار مباشر. وبعيد تاني، الدهون ليس لها اضرار مباشره نهائي، بالعكس ده احنا عندنا في الرعايه اما يحصل توكسيستي من دواء زي الزيلوكين، يعني ده الزيلوكين ده دواء بنسميه مخدر موضعي، لو دخل الدم مني بالغلط بجرعه كبيره بقوم فاتح هنا على الوريد المركزي وحقنه ايه دهون انتراليبيد، يعني بنقذ العيان ده، بنقذ حياته وبقوي جهاز مناعته وبقلل من تسممه بالدهون. فما جيت النهارده اقول لك لا يبقى انا بهرب خلاص. خلاص الشمندر ما اعرفوش، الواي بروتين ما اسمعش، وانا ساعات باخد الواي بروتين انا شخصيا يعني بقف عاملين بتاع كده بار صغير مش بطال. خلاص اخر حاجه بقولها، الناس اللي بتلخبط وبياكلوا فراخ، الناس دي كلها بيجيلهم بانيك اتاك. اللي بياكلوا فراخ بيجيلهم بانيك اتاك، اديني قلت اهو عشان ما حدش يرجع يزعل. الفواكه الصيفيه مش كلها حلوه، العنب كويس، العنب عد، العنب عد. خلاص محدش يضحك عليكم، الحبوب هي اصل الغذاء وممكن ما تحتاجش حاجه بعديها تاني اصلا. جسمك مش محتاج غير اقل القليل عشان تاكله، زي ما قلت لك من شويه انت جسمك ملك الريسايكلينج، ملك الريسايكلينج حرفيا. بعرف اعمل من اللاكتيك جلوكوز، من البايروفيك جلوكوز، من الالانين جلوكوز، من كل الامينو اسيدز اعمل منها جلوكوز، اعمل من الجليسرين جلوكوز. الشطره بتغزل برجل حمار، هو جسمك كده بيعرف يطلع الجلوكوز من الهواء، هو زيه زي البط بيعمل بانيك. لا البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويقوم وهات يا لاعب. البط بتقول لك فعلا التوتر قل جدا لما بطلت الطيور عموما. ايوه اسمه انتراليبيد، الدواء اسمه انتراليبيد، دواء دهون اسمه انتراليبيد، دواء اسمه دواء احنا اصلا بنستخدمه كغذاء. ام لو العيان مش قادر ياكل فبديله الدهون في اكياس اسمها انتراليبيد. تمام، من ضمن استخداماتها غير انها غذاء، غير انها غذاء، ان انا لو خدت دواء الزيلوكين ده او ادويه ثانيه وحصل لي تسمم ومش عارف اعمل غسيل كلوي بسرعه اديله دهون، احل له الانتراليبيد دي على طول. برافو يا ساره، شطوره يا قلب. الكرياتين ممكن ناخده عادي بس يعني ما بكترش منه. ازيك يا احمد، دكتور احمد عز، ازيك يا احمد عامل ايه؟ اللايف النهارده كان حلو، محدش يضحك عليك ويقول لك احنا الحبوب نستغنى عنها وهتعيش، ما فيش حاجه اسمها احتياطي الخيار في اوكرانيا، مفيش الكلام ده، حاجه اسمها احتياطي القمح وبورصه القطن. المصريين القدماء الفراعنه، وبالمناسبه ارجعوا في الحاجات دي، الفراعنه كانوا بيزرعوا قمح وحنطه وشعير، بيزرعوا قطن، بيزرعوا كتان، ما قالوش خيار ولا ورق عنب. ده شغل اليهود بقى وهم في مصر كانوا شحاتين بقى، ما هو كان الفراعنه واخدين كل حاجه، واليهود اللي كانوا باقيين من ايام سيدنا يوسف كانوا مرميين بقى. دول بقى كل بتنجان قلايت انت، وانت تاكل فول وانت تاكل عدس، اهروهم. فراخر اما طلعوا في سينا، يعني اما طلعوا في سينا بعد شويه وبعد كده بقى راحوا لموسى، وخلي بالك واذ قلتم يا موسى، قالوا اذ قلتم يا موسى دي مرتين، واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة، ادي واحدة. والتاني قال لهم واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فبني اسرائيل ما طلبوش في مرة حاجة وكانوا عدلين، فأدنى الطعام أقنعوك هم بيه وجهوك. أنت عمرك سمعت عن بورصة البتنجان؟ مش هيحصل، ده كيلو ب3 جنيه. ما تجيش في الهيفا أنت بقى وتبص، ولا الملوخية ولا الكل ده، هات لي قلت 10 فروقات ما بين البرسيم والجرجير، بين البرسيم والجرجير. حتى المذيعة امبارح ما تنحت، ما صدقتش، الحنطة مسموحة طبعا. بصوا يا جماعة احنا كلنا هنسعى لحد ما نوصل للقمحة الأصلية بتاعتنا، وإن شاء الله إن شاء الله هنوصل لها. لكن كل طائفة النجيليات اللي هي السبيشيز اسمها جراس، اللي هي أشباه الحنطة والشعير والرز، وركز معايا، والذرة، بس دول بيسموه الاويلي بقى سيريالز، اويلي ده بقى بتاع زيتيه، والقصب كل دول اسمهم جراس. متخيل يعني القمح والرز والذره والقصب كلهم نفس العيله، كلهم نفس العيله، اسمهم عيله الناجيليات او الركبه خشونه مع النظام. الركبه خشونه مع نظام الطيبات، هيجي لك خشونه مع النظام. هيجي لك خشونه مع النظام، تمشي على النظام يجي لك خشونه على طول. لا مش انزيم هضم الخضروات بس، لا ده هم انت عارف الحيوانات. دكتور ما تختارش ايه بني اسرائيل وتقول هو ده نظام الطيبات. لا ده انا بعرف ماشي عكس النظام ده ازاي، اقول بني اسرائيل ده، لا ده انا مانع الكلام ده. المهم كنا بنقول ايه بقى؟ الحيوانات التي تاكل الجريف الجرين ليفي فيجيتابلز زي البرسيم والحاجات دي عندهم اربع معدات. لا مين اللي قال؟ مين اللي قال مش معناه وحش؟ لا معناه وحش، ده ادنى الطعام الذي هو ادنى، ادنى الطعام، ما فيش ادنى منه على وجه البسيطه، ما كانش عددهولك. ربنا قصد يعدده، عشان كده يا سيلة محمد بلاش انت تضيفي من عندك. خلاص هو ما منعوش، هو كان منزل لهم حاجة مسكرة عسل ومنزل لهم طير، قالوا لا مش عايزين الطعام ده، احنا عايزين النباتات. قال لهم الخير انتوا كرهتوه وعايزين ادنى حاجة، روحوا خدوها. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. خلاص انت هنا يا سيلة ما تفسريش انت، انا فسرت خلاص تفسيرك مش عايزين. القمح هتكون الكين ولا مش عايز؟ ومحدش يقول بروتينات، نسبة بروتينات كبيرة، كلام برضو تهريج. عارفة ليه يا استاذة سناء؟ لان الجلوتين بروتين، الجلوتين بروتين، فبيعدهولك من ضمن البرسنتج، فبلاش يعني تشغلي دماغك معايا. لا القمح مش الكين. بص بص نوفا بتقول لك الحيوانات بتاكل فول ودمها مش بيكسر، ما هم مخلوقين ياكلوه، هم الفول ده مخلوق للحيوانات، انت مالك ومال الحيوانات؟ بتقارن نفسك بالحيوانات ليه؟ الحيوان اللي بياكل فول ده بيكتر يا استاذه، انت عارفه ان الفول بيعمل ودول بتوع البتر يعرفوها، ان الحيوان لو كل بقوليات خضراء كتير ممكن يجيله سكته قلبيه؟ ها؟ ايه راي حضرتك بقى؟ ومعمول له نظام للتكريع، يعني الحيوانات عشان بتطلع ميثان كتير وبتطلع غازات من قولونها بسبب الحشائش الخضراء، فبتطلع غازات، فليها نظام للإيركتيشن للتكريع. لو ما حصلش، لو ما حصلش الحيوان ده بيموت. وبيقول لك توصل بيه انت تخرمي له معدته وتطلعي الهواء اللي في بطنه، تخيلي يعني، انت متخيله حضرتك يا استاذه اللي بتقولي الحيوانات ما بتموتش من الفول؟ لا بيموتوا، وخدي الكلام ده قريب تمام. وكل الحيوانات المكتره بليهم اربع معدات، الكرشه الكبيره الاول اللي بتتملي، وبعدين معده تانية بتلم الحاجات اللي تم هضمها، ومعده تالتة بتطلع الغازات تكرع بيها الحيوان، ومعده رابعه شبه معدتنا احنا بقى، وفي معده اللي فوق دي اسمها المنفحه، دي بقى اللي تحت اللبن بقى اللي هو في النونه، في نونه الحيوانات، في نونه الحيوانات تعرف تاكل بيها اللبن بتاع مامته، زي النونه بتاعنا ياكل لبن مامته، لكن احنا لبن البقره دي يتعبني انا بقى شخصيا دلوقتي. الحيوان بياكل خضار جسمه يزيد بالظبط، البني ادم ياكله ويخرجه زي ما هو، عشان كده الانسان ما اتخلقش للخضار، لا خالص خالص عشان ما نهريش، لا الانسان ما اتخلقش ياكل خضار نهائي. الدهون مفيده بكل اشكالها مفيده، احمد عز هو بطل كمال اجسام وبياكل كل يوم قشطه، كتر خيرك يا احمد، وانا كمان شغلت القشطه الله ينور. الاي دي اتش دي طبعا نظامنا هو الحل. الرده تزود النقرس؟ لا طبعا ناخدها براحتنا. خلاص. لان الفصيله الخليه فيها معده بسيطه زي الانسان، ايه اللي امل الابقار والجاموس؟ طب ما اهو، طب ما اهو الابقار والجاموس والاغنام ليها معده مركبه صح؟ اهو، طب ما انا قلت كده دكتور طارق ليه اهو، الفصيله الخليه فيها معده بسيطه زي الانسان، اما البقر والجاموس ايوه ما هو الخيل ما بتاكلش اخضر، الخيل بتاكل بقول ناشفه فول، بتاكل حبوب وما بتاكلش فول كل يوم. الحصان ياكل فول مره واحده في الاسبوع، الباقي تبن وغله. لكن البقر والخرفان والجاموس بياكلوا اخضر، فلازم يكون عندهم معده مركبه وطريقه لخروج الغازات دي اصلا. لا الصحابه مش كانوا عايشين على لبن يا احمد يا عثمان، ما كانش فيه لبن ايام الصحابه اصلا. الغنم لو لقى شاه والده فيروح يحلبها طلعت له كوبايه يشربها، لكن النبي كان بيقعد بالثلاث شهور على الميه والتمر، ما فيش لبن كل يوم. اللبن ده مواسم والتمر مواسم برضه. التهاب القولون رغم الامتناع عن الدقيق الابيض، يبقى انت مستمره على الخضار يا ايميلي. بس مش حاجه اسمها مش عارفه تخسي، الناس كلها بتخس. يبقى خلاص، يبقى الحيوانات المقترة يا جماعه ربنا خلقها بمعده معينه وطريقه الاكترار، يعني هي بعد ما بتاكل بتطلعه تاني في اسنانها وتمضغه وتحط عليه لعاب وتخلطه وترجع تبلعه تاني. لبن الابل والماعز شغال، بياخد لبن ابن وماعز صح، لكن لبن الابقار ما يشربوش. ماكدونالدز هبقى كده. ايه ده؟ ايه يا رقايه اللي بتقولي ده؟ ماكدونالدز فيه دهون؟ تعالى يا احمد في اي وقت، عايز تيجي بكره تعالى يا قلبي. انا بخلص كل يوم على 10 ونص 11 كده. حلو؟ انا بقيت الساعه بقت 1 ونص يا لهوي. لا انا مروح بقى، انا تعبت. الاستاذه اماني يا جماعه هنشاركها الهموم للحظه واحده بس، بتقول لك ايه؟ ممكن يا دكتور اكل بيض سمان مره واحده في الاسبوع؟ هنعمل فوت. هنعمل فوت يا جماعه. بتحبوا اماني تاكل بيض سمان مره في الاسبوع ولا لا؟ لو قالوا يا اماني، احنا دلوقتي معانا 950 واحد على اللايف دلوقتي. لو في 500 قالوا انا همشيها لك. خلاص؟ ناكل كلنا بيض سمان مره في الاسبوع. بس نشوف بقى قصه البيض السمان. خلاص؟ مفيش كيتو داكس، كيتو داكس. خلاص؟ كيتو داكس. وانا عارف الواد اللي بيقول كيتو، فبطلوا تاليف بقى عشان ما اتضايقش. واحد بيقول بقى لي شهر على نظام بجوع جدا، يبقى حضرتك لا، ده الحيوان لو كل دقيق من بتاع ده هيموت، والله يا دكتور طارق هيموت، وحياة ربنا هيموت. ده بقول لسعادتك حالات الاختناق اللي بتحصل في البقر والجاموس لو كل بقوليات كتير خضراء بيموت، بيتسد يعني ما بيعرفش يطلع الغازات، فيقول لك ممكن نخرمه من جنبه الشمال عشان يفضي الهواء اللي في الكرش. الفرق بين الالفا والبيتا، البيتا اللي عند الحيوانات والالفا اللي عندنا، ايه البيتا والالفا دي؟ روحوا شوفي يا سيلا الحلقه بتاعت امبارح دي كانت ظريفه والله، والمذيعه كانت ظريفه والله، كان الناس مش بطال. طيب منى هيكل يا جماعه بتقول انا زعلانه، اهربي يا اماني من البيض. شفتي ميريت؟ الحمد لله على السلامه يا ميريت. اماني مصممه تاكل بيض سمان. خلاص؟ انا هبعت لك، ابعت لنا عنوان حضرتك وهبعت لك انا بيض النعام. بصوا البرنامج اسمه بنشتري راجل، والمذيعه اسمها هبه السيسي. حلقتوه على قناه الشمس دلوقتي، انا هسجله واقطعه يعني. بس الالفا اميليز والبيتا اميليز. الالفا الاميليز عموم الحال بيكسر لك ايه؟ سواء الفا او بيتا هيكسر لك سليلوز، هيكسر لك بوليمر بتاع جلوكوز. بس الفكره ان انت البتاع ده اسمه ايه، السيقان دي ما بتتهضمش عندك اصلا، ما عندكش انزيم يفتحها، انت فاهم؟ ولا اسنان تفتفتها. ميرسي يا اماني، ميرسي يا حبيبتي. تضخم في الغده بيخف والله. ايوه ما انا خلاص، ما احمد قال لي الاميليز الفا وبيتا. بس هي القصه مش في دي يعني يا جدع، ده تاني اربع معدات. انت عارف ان اربع معدات، معده بتطلع الغازات، ومعده بتخلط مع اتش سي ال، ومعده ثانيه فيها اسمها المنفحه. انت عارف معده المنفحه دي اللي هي ايه؟ اللي هو انت عمال بتحط بتخمر وتعفنها. انت متخيل يعني ايه بتعفن الاكل؟ يعني بتعفن الاخضر ده لحد ما يبقى بيطلع غازات بكميات مهوله. انت متخيل المنفحه دي مخمره حاطط فيها بكتيريا بعدد مهول قبل ما يخش على المعده بقى اللي فيها اتش ال في الاخر. يعني هو بيعمل اول تخمر بكتيري للاخضر ده عشان يعرف يستفاد منه، مش الانزيم شغال الاميليز بس، لا ده عمل بقول لك في جوه بطن العجل حته معفنه اسمها المنفحه، خد يا معلم اشتغل في القرف ده. والناس اللي بتقف في الدبح المره اللي فاتت شافوا الاخضر بيبقى عامل زي جوه الكرش، يعني عامل اكنك مطلعه من مصفى، فانت يعني ايه القرف ده تاكله انت ازاي؟ احنا الاخضر نلبسه كده تقف بيه في الشمس الصبح كده راجل شيك قوي، تعمل ايه؟ بناء ضوئي، تقف تحت الشمس تعمل بناء ضوئي. مش حاجه اسمها نقص مزمن في البوتاسيوم، عندك ايه نقصك البوتاسيوم يا عمر يا عمران يا عمر؟ الساسي ممنوع، البيض واللحم والجبن، البيض واللحم، ايه مالهم من البيض واللحم والجبن؟ ايوه طبعا. برافو يسري دويب بيقول غلاف حبه الذره صعبه جدا في الدنيا، مش برافو عليك، عشان كده الحبوب الاصل فيها الطحن، الاصل في الحبوب الطحن. طب حركة يا دكتور ضياء، سبت الرز ليه؟ لان الرز مقشور. واحدة بتقول لك لو الجزر مطبوخ قوي هيتعبك قوي، ماشي يا شو شو شو شو حضرتك حليت مشاكل كتيرة. اه والله حليت مشاكل كتيرة والله العظيم، اه والله يا ابني، بس هذا فضل الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله، والله إن الله فتح لنا فتحا لا ننكره، والله لا ننكره، هو كل ده فتح ربنا سبحانه وتعالى وهداية ربنا سبحانه وتعالى. وأنا سبق وقلت ما كنتش متخيل إن هيوصل الموضوع للدرجة دي، الحمد لله رب العالمين. أنا بشكركم وأنا آسف إن أنا سهرتكم، خلاص اللايف ده كان حلو، والحلقه بتاعت امبارح دو على الشمس، هما لسه نازلينها من شويه، كنا بنتكلمنا عن الميه باكل ايه في الطبيعي، ده انا باكل اكل، انا مره يا استاذه هدير فتحت لهم الثلاجه في البيت عندي، بكره اعمل لك لايف في البيت عندي اوريك باكل ايه، بس انا ممكن اقول لك هاكل ايه النهارده، هاكل توست واكل جبنه تشيدر واكل تشيبس النهارده بعد اكل بعد 24 ساعه صيام بالمناسبه، خلاص يعني انا امبارح بالليل ما اكلتش. عايزين حاجه؟ الفول المتقشر امان يا علام، لو ما بطلتيش اسئله هتضايقني هزعلك من الاخر. لمياء بتقول ايه؟ سؤالها مغرق اللايف، بتقول ايه لمياء؟ احنا درسنا الالياف بتمتص العناصر الثقيله والسموم من الجسم ومهمه ايوه الالياف بقى اللي انا اقول لك عليها يا نوفا، في فرق اما احط ورق العنب فوق بعضه كده في كيس وما احط الرده في كيس، دي تبقى ساندي سنسيشن ودي اليتا سنسيشن، خلاص ومفيش عناصر تقيله، انت لا بتاكلي سبق ولا رصاص ولا حديد كل يوم اصلا، ماشي. يومكم جميل وكل سنه وانتم طيبين وانتم وحشتوني والله. واخر حاجه بقولها قبل ما امشي، انا ماليش غير صفحه واحده، ماليش غير كلام واحد بقوله معاكم، لا في بيني وبينكم وسيط ولا في بيني وبينكم حد محتاجين تشتكوا له همكم مني، لو مش قابلني قوي يا جماعه سيبوني بس، لكن ها قولك انا فاكر بقى وفول ايه بس اصرار، في اصرار على الفول حضرتك، احنا ازاي ما ناكلش فول؟ بس انا اقول الحقيقه، انا كل فين وفين بتهفني الهفه، ممكن اخبط لي طبق فول كده كل ست شهور، انا بقول الحق، انا برضو مصري مصري ويهودي يعني فارجوكم ارجوكم ارجوكم اتوسل اليكم، خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم مني عشان نحافظ على بعض. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.